الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كتاب الشهرة سببها الاشتراك في شيء ولو منحولا، فإذا وقعت القسمة فلا شهرة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يأذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الشفعة: الشفعة هو الزوج، وأصل الوتر هو الخبر. وأخذ الشفاعة من أنه كأن الفرد يضم إليه آخر ليحمل يعني أمره وقضيته. الشفعة هي أولوية الشريك في الشراء من شريك على الآخرين. قال هنا: سببها الاشتراك في شيء ولو منقول. إذا اشترك اثنين أو أكثر في مال، أرض، عقار، كتاب، أو مال منقول هو المال الذي يمكن نقله، كل الأموال التي تنقل الأنعام واللباس والأطعمة ونحو ذلك، الاسم أموال منقولة. منقولة يعني أنه يمكن للإنسان أن يحملها من مكان إلى مكان. أما العقار فإنه يبقى في الأرض بما يحمل. كل من اشترك في مال لا يجوز لشريك أن يبيع إلا برضا شريك من يبيع الآخرين، لأنه مشارك. ففي الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما نبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وعرفت الطرق فلا شفعة. ومعنى وقعت الحدود يعني تقاسم الشركاء الأرض، وكل عرف حده أرضه، وعرفت الطرق معروفة، عند ذلك فلا شفعة. يعني يجوز لصاحب المال المقسوم هذا أن يبيع ماله دون أن يعني يكون لجاره حق يعني أولوية الشراء. ولكن جاء في الحديث الآخر: الجار أولى بفقره، الجار أولى بفقره، يعني الجار أولى بفقره اللي هو الملاصق أن يشتري دون الآخر. فالبعض هنا صرف هذا الحديث الجار أولى بفقره إلى الشريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، لأن النبي قضى في كل مال ما لم يقسم بالشفعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والبعض هنا حمل فلا شفعة يعني من باب الإيجاد، جمعا بين هذا الحديث وحديث الجار أولى بفقره، أنه لا يجب هذا ولا يبطل البيع لو باع، لكن الأولى أن يستأذن شريك إذا كان له شريك هو جار وقد ضربت عرفت الطرق وعرف كل حده، فيكون هذا من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح يعني هذا الأمر، قال: أقول أما كون سبب الاشتراك ولو منقولا فلعموم الأحاديث الواردة في ذلك، يعني ولو في المال المنقول، ما المنقول إذا كان شريك له، يعني كان يكون شركاء مثلا في بقرة أو في سيارة أو في غيرها، فهي شركة مشاعة، فهذا لا يجوز له أن يبيع حصته إلى آخرين إلا باستئذان شركائه وهذا صحيح، لأن النبي يعني قضى في كل مال لم يقتل، والمال يشمل المنقول ويشمل العقار. قال يقول هنا لعموم الأحاديث، معنى لعموم الأحاديث لأنه كلمة مال كلمة عامة، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، تحديد جابر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يحصل، فإذا وقعت الحدود وصرفت فلا شفعة. أخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. أخرجه أبو داود وابن ماجه والإسناد الرجال والثقة. قسمت الدار هذا في العقار المبني، يعني أنه إذا خاف فالدار مشاع، الشركة فيها مشاعة، فهذا لا يجوز في الأرض ملك المشاع أن يبيع الإنسان لغير شركاء، أما إذا قسمت وعرف كل حده فإنه يجوز أن يبيع لغيره. وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: الشفعة في كل شيء، ومعنى في كل شيء فيدخل فيها العقار وغيره. ولجابر الاتفاق إلا أنه علل بالإرسال، وأخرج الطحاوي وشاهد من حديث جابر الإسناد لا يؤثر. وأما كون القسمة تبطل الشفعة فلما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشيء الذي لم يحصل. ثم فسر القسم بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث الجار أحق بصفقه وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما، مقيدة بعدم القسمة، لأن الجار كما يسقط على الملاصق يسقط على المخالف، وهذا من باب يعني التأويل. فسر هنا السقط، سقط هو القرب أو الوصول، وقول ابن مسلم: الجار أولى بصقبه، يعني ملاصقه، بمعنى أنه له الحق أن يشتري قبل الآخرين. فهذا صرفوه هنا في الحديث السابق أنه من يعني صقبه من جاره إلى شريكه، لكن يعني بقاء جمعا بين الحديثين، بقاء هذا على الاستحباب يكون أولى. قال: وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطرق كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة الجار. ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. ومعنى أن ينتظر بها يعني لا يجوز أن يبيع يعني عقاره حتى لو كان جاره، إذا كان جاره مسافر مثلا، حتى ينتظر، فينتظر حتى يعود لأنه أولى به ما دام أن طريقهما واحد. يعني إذا كان معنى الحديث أنه إذا كان الطريق واحدا وجار ملاصق للجار فإنه لا يجوز أن يبيع حتى يستأذن شريكه ما دام ان طريقهما واحد، وان كان غائبا ينتظر بها، يعني ينتظر بالشفعة وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. يقول: فهذا الحديث يؤيد ما قلناه من انه لا شفعة الا للخليل، لان الطريق اذا كانت واحدة فالخلطة كانت فيها ولم تقع الاثم الموجب لرسوم الشفعه لعدم تصريف الطريق. هذا التعليم من الامام الشوكاني رحمه الله مو ظاهر، لان اذا كان طريقه واحدا هو مشترك في الطريق، والطريق مشترك في كل ما يسير فيه، والطريق لا يقصر، الطريق لا يقصر. لكن هنا جعل ان هنا يعني كان ما زالوا يعني شركاء، والحال ان هذا ليس بالليس بشركاء، وانما قدر كل الاشجار، وانما الحديث ينصرف الى الجار وليس ولا ينصرف الى الشرك. والطريق اذا كان واحدا الطريق فشل، الطريق يشترك فيه كل من يعني له طريق عليه، ولا تقسم الطرق، الطرق ما تقسم يقال له الجار ان تكسر في هذا الجانب وانا اسير في هذا الجانب، وانما طريقهما واحده، معناه انه جار وجار. فصرت هذا الحديث يعني ليس له وجه. قال في الحق ان مثال الشفعه هو واحد وهو الشركه قبل القسمه، فما قيل من ان من اسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في قرار النهر او مجاري الماء هو راجع الى السبب الذي ذكرناه، لانه الاشتراك في طريق الشيء او في سواقيه واشتراك في بعض ذلك الشيء. يقول قد حققت المقامة في رسالة مستقلة وردت فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمعت بينها جمعا مخيسا فليرجع. وقد حكى في البحر أو حكي في البحر عن علي وعمر وعثمان وسعيد بن سيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ورضيع ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد بن المحسن والإمامية أن الشفعة لا تثبت إلا بالقلب، يعني هؤلاء جميعا قالوا ان الشفعة فقط في الخلطة، يعني في الاشتراك، اذا كان هناك شركة مشاع للمال. وحكي عن العترة وابي حنيفة واصحابه والثوري وابن ابي ليلى وابن سيرين ان الشفعة تثبت بالجوار، هؤلاء قالوا انها بالجوار، ما دام انه جار مع جاره وان كانت قد قسمت الارض فله حق الشفعة. واستدلوا بالاحاديث الوارده في شفعه الجار، هي مره الجار اولى بسفره، وحديث اذا كان طريقهما واحد. واما كونه لا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه فلحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه في كل شركه لم تقسم ربعه او حائط، ولا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فان باعه ولم يؤذن فهو احق له. فهذا الحديث دليل على انه يبطل البيع بجنبه الشريك، فانه ان باعه وتم البيع لغيره لغير الشريك فانه هو احق به، تبطل هذه البيعه ثم يرجع يعني يبيع هذا الى الشريك. قال واما كونها لا تبطل بالتراخي فلما في الاحاديث الصحيحه تورد بالشفعه من الاطلاق، يعني لا تبطل بالتراخي انه يعني قد مضى وقت على الشراء يعني الاول، فالحديث يعني مطلق، يعني لو انه بعد شهر شهرين قال لا انا اشتري فيبطل البيع الاول ويعاد الى يعني شريك. واما ما اخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ لا شفعه لغائب ولا لصغير، والشفعه كحل العقال، ومعنى هنا الذي يثبت انها هذه نفس الشفعه للغائب وللصغير انه ما للشفعة لانه لا يخير، الشفعة كحل العقال، وحل العقال حل عقال الناقة لا يأخذ الدقائق، يعني هذا الوقت فقط اللي هو وقت، يعني اذا علم انه باع، لو علم انه باع ومضى وقت حل العقال فانه يبطل يعني يبطل حقه في الشفعة. بس هذا الحديث ليس بصحيح، في كتابه محمد بن عبد الرحمن بن سليماني وهو ضعيف جدا. وقال ابو حيان لا اصل له، وقال ابو زرعه حديث منكر، وقال البيهقي ليس بثالث ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روي من قول شريح فانه لا حجه في ذلك. على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام، نفي شبهة الغائب ونفي شبهة الصغير واعتبار الخوف، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين. هجر بمعنى أنه لم يقل به أحد، لم يقل أحد من أهل العلم لأنه لا شبهة للغائب ولا شبهة للصغير، فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به، لأن الصغير هو ولي مال، فكان ذلك مقيدا أو لترك الاحتجاج أو مفيد، فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض أنه غيره. لكن على كل حال يعني أعدل القول في جمع بين الأحاديث أنه أن الشفعة بالنسبة للشريك لازمة وواجبة، وأنه يبطل البيع إذا باع لغير شريكه، وأما في الجار الملاصق فإنها تبقى للاستحباب، جمع بالأحاديث تبقى للاستحباب وليس على الإجابة، فيستحب له أن يستأذن شريكه قبل أن يبيع إذا كانت قد ضربت الحدود وصرفت الحدود. الله تعالى صحيح كلام الإمام الشوكاني هنا في كل ما فإن كان في العقار طبعا يعني يقع بها الضرر أكثر على الشريك إذا باع بدون إذن شريكه، لكن في المال المنقول كذلك إذا كان الناس يشتركوا في شيء في سيارة فيتضرر الإنسان إذا باع واحد حصته مثلا في السيارة تحصل فيه يشترك فيها ثلاثة أو أربعة كل واحد دفع، إذا واحد باع حصته لغيرهم لغير شركائه يتضرر الشركاء، فلا يبيع إلا بإذنهم، لا يبيع لغيرهم إلا بإذنهم، وأن لهم أولوية في أن يشتروا، فإذا تركوا وقع ببيع حصته لمن تشاء فتأذنوا له. أما الشفعة معناها حق، يعني حق الأولوية للشريك، ففي كل ما صحيح لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال يشمل العقار وغير العقار. لا يشتري بسعر السوق، يعني ليس لأن الشريك هنا يحارب الشفعة وإنما يشتري بسعر السوق، هذا حصته تسوى هكذا السوق. طيب أقرأ شيء في الإجارة. كتاب الإجارة: تجوز على كل عمل لم يمنع له معنى شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير المدار عمله عند أهل ذلك العمل. وورد النهي عن كسب الحجام ومهر البقر وحلوان الكهف وعسب الفحل وأجرة المؤذن وتخييز الطحان، ويجوز الاستئجار على إمارة الغرامات لا على تعليمه، وأن يبقى العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها، ومن أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره منه ضمن. الإجارة وهو أخذ الأجرة على عمل أو نهي، يعني إما هو تأجير المنافع هو أخذ أجرة على عمل عشان يعمل عمل أي جهد، أو على منافع كعقار أو أرض صغيرة، فجاء في أن هذا أفضل كسب، أفضل كسب، كسب الإنسان من عمل صلى الله عليه وسلم. وخير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده، وخير الطعام لأن يعني طعام الإنسان إذا أكل من كسب اليد كان داود قد علمه الله تبارك وتعالى صناعة الدروع، كان يصنع الدروع، كان يبيع كل يوم درع، يأكل يعني يأخذ ثلثها فينفقها على نفسه وثلث يشتري به الحديد والمادة التي يصنع بها وثلث يتصدق. فالأخذ من أو الأكل من كسب اليد اللي هو إجارة العمل فهذا أفضل كسب، أفضل كسب المباح. قال أولا تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، يعني يجوز أخذ الأجرة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، فأي عمل لا يمنع منه المانع الشرعي ما في ما جاء تحريم هرمل فيجوز أخذ الأجرة أي عمل من الأعمال. فهذا أول شيء، جواز أخذ الأجرة على كل عمل، ومن ذلك الأخذ الأجرة على الوكالة وعلى الخبرة وعلى المشورة وعلى أن يعمل له أي عمل يحمل له متاعه. طبعا هذا الباب أخذ يعني العمال الذين يعملون في عمل أجر المهندس على خبرته، أجر الطبيب، فهذا كله على باب يعني الإجارة على العمل. الشروط تكون الأجرة معلومة عن الإجارة، من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإذا كنت كذلك تحصل الأجير مقدار عمله عند أهل العمل، يعني يأخذ أجرة المثل. إما أن تكون معلومة أن والله تعمل لي مثلا الساعة مثلا بدينار في هذا العمل، إن لم تكن قد مشترط عليها ومعلومة فإذا اختلف فيأخذ أجر المثل. ماذا سوق العمل كم يساوي هذا العمل فيأخذ أجر مثلي. ورد النهي عن أخذ الأجر على إجارة في أشياء كثيرة، منها كسب الحجام، مهر البغي، حلوان الكاهن، أسف الفحل، أجرة المؤذن، خفيز الطحان، هذه ذكرها يعني المؤذن. قبل هذا طبعا كل عمل حرمه الشارع فلا يجوز أخذ الأجر عليه، أي عمل حرمه الشارع وحرم السبب، فإذا استأجر من يسرق له يبقى الأجر حرام، حرم القتل، فإذا استأجر من يسرق له حرم الأجر، فإذا أجر من يؤذي له عدوه مثلا هذا كله حرام، أي عمل حرمه الشارع فلا يجوز أخذ الأجر عليه. جاء النهي عن بعض الأعمال بعضها محرم وبعضها قد يكون مباح لكن اختلف في سبب يعني تحريمها، منها كسب الحجام. فجاء النهي عن كسب الحجام هو الذي لم يقوم بالحجام، والحجامة معروفة إخراج أو استخراج يعني الدم من بعض المواضع في الجسم، وأن هذا يعني نوع من التطبب والاستشفاء، لكن في هذا خلاف. وصحيح يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام يعني أجرته وأمر مواليه أن يخففوا عنه، وفي كسب الحجام خلاف. مهر البغي اللي هو مهر الزنا، تأخذ المرأة أجرة على الزنا، فهذه الزنا حرام وأخذ الأجرة حرام. وحلوان الكاهن، الكاهن اللي هو يدعي استعانة علم الغيب ومعرفة البخت ونحو ذلك، ومعرفة الأمور المغيرة سواء كانت الغيب هذا غيب إضافي أو غيب مستقبل، غيب إضافي كمن يذهب إلى الكاهن يقول أنا سرق من شيء عرف لي من سرقه، فهذا من الغيب الإضافي لأن المسروق هذا أمر معلوم الآن واضح. أو عرف لي بختي في المستقبل، هذا الغيب المطلق الذي علمه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تكهن له وقال والله مسروق عندك في المكان الثاني، أو سيقول لك في المستقبل كذا وكذا، يقول فيه أجرة أي يسمونه حلوان، حلوان هي يعني حلاوة، يسمي حلوان لأنه يعني أخذ المال بدون تعب، ما في مشقة، فيأخذه كأنه يعني أمر حلو ما تعب فيه. الكهانة ليست إنما تكهن له وقال له حيصب لك كذا وكذا، فهذا حلوان الكاهن. نهى النبي عن حلوان الكاهن، فالكهانة حرام وأخذ الأجر عليها حرام. وعشب الفحل، فحل الإبل أو البقر أو غيره، أخذ الأجر على ذلك. وأجرة المؤذن، وفي هذا أيضا يعني خلاف بين أهل العلم، لأنه قد جاء واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قول هذا عام، قول هذا عام، وقال بعضهم إن الأذان والإقامة وكل فروض الكفايات كل ما هو ليس بفرض عين الإسلام وإنما هو من فروض الكفايات فيأخذ يجوز الأخذ الأجر عليه للتوفر له، من توفر له وجلس القام به، وهذا قد يمنعه من الكسب فإنه يأخذ الأجر على ذلك، كما جاء في فرض أجر لخليفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بشأن المسلمين، فإن وصلت وإجماع الصحابة على ذلك، فإن وصلت الصديق رضي الله قال عنه لما تولي الخلافة ذهب ليفتح دكانا، فرجل تاجر فيه له يعني شأن المسلمين، فقال إنما أنا كاتب أهلي، يعني أنا هذا الدكان أنا أهلي يعيشون على هذا الكسب، فقالوا اتركوا ونجعل لك يعني ولأهلك راتب يأخذه لأنه سيكون عمله عمل خليفة للمسلمين، ففرضوا له راتب، ففرضوا له راتب، وأصبح هذا إجماع على أنه يجوز لمن يقوم ب يعني العمل، طبعا العمل هذا فرض كفاية وهو إقامة الخليفة فرض كفاية، أخذ الأجر على هذا، أخذ الأجر على هذا من باب يعني أنه من فروض الكفاية، ومن باب أنه يعني قد توفر في عمله للمسلمين، وبالتالي يعني يجوز أن يأخذ أجر من مال المسلمين لذلك. فقبل الأذان كذلك الأذان والإقامة والنحو يأتي إن شاء الله من ذلك تفصيل في هذا. خفيف الطحان، خفيف الطحان هو يعني الطحان الذي يطحن حتى يأخذ أجرته بجزء مما يطحن، إنما وهذا إذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يأخذ الطحان أجره بجزء ما يطحنه ولا وإما يعني يأخذ بالنقود. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليم. المؤلف ذهب إلى هذا، إلى أخذ القرآن على أخذ الأجر على تلاوة القرآن، لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الصحيح أنه قرأ على رجل الفاتحة و يعني كانوا في سفر في سعيد خرج منا في سفر مرونا على قوم فجاءت جارية من القوم تقول إن سيدة حي سليم فهل منكم راق سليم يعني سليم فيقول يا أبو سعيد رضي الله عنه فقام منا رجل ما كنا نعبه برقه فشارتهم على 40 شهر فقرأ عليه فكأنما نشط من عقاب وهو هذا الذي فأعطوه يعني هذا الجعل وأتى لي فقالوا اخذروا حتى يعني اخذ رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي وسلم فأباح لهم أخذ الأجرة يعني على وهو هذا قد قرأ القرآن على هذا الرهب فأخذ هذا بعض أهل العلم على مطلقا على جواز أخذ الأجرة على يعني قراءة القرآن سواء قراءة القرآن أو تعليمه لكن جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول أقرأت رجل القرآن فأهدى لي قوسا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قوس من النار فقلبته فقالوا هذا الحديث هذا في التعليم يعني جمع المؤلف هنا بأن هذا في التعليم وذاك حديث أبي سعيد إنما كان في خلاف وبعض أهل العلم أخذ بحديث أبي سعيد مطلقا فابن عباس رضي الله تعالى فجعل تعليم القرآن وقراءته في الرقية أنه يجب أن أخذ الأجر عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فجعل يعني النبي تكلم بنص عام وإن كان السبب خاص فالسبب هو يعني قراءة الفاتحة على هذا الذي شفي بعد ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم بلفظ عام فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أخذ الأجرة على كتاب الله تبارك وتعالى تعليما أو قراءة ولكن الآخرين قال الحديث حديث أبي بن كعب يعني فيه النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن وأن النبي قال لأبي القوس الذي قال علمت رجل القرآن فأهدى لي قوسا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له قوس من النار فخلفت والذين قالوا هذا القول قالوا أيضا بأن هذا من باب يعني تبليغ الدين وأن تبليغ الدين الأصل فيه أنه ما يعني لا يجب أخذ الأجر عليه لقول الله تبارك وتعالى في الرسل الجميع كل أشرف عليه من أجل فإن الرسل كلهم إنما يعني أمروا بتبليغ الدين دون أخذ أجر على هذا وأن أجرهم على الله تبارك وتعالى وأن معلم القرآن هو من هذا الباب هو من باب تبليغ الدين ولا يجوز أخذ الأجر على تبليغ الدين والآخرون قالوا بأن هذا من باب فروض الكفايات وليس من باب يعني الفروض العينية هو الذي لا يجوز أخذ الأجر على الفرض العيني الصلاة والصيام ونحو ذلك لا يجوز يعني الأجر عليها التأجير عليها وأخذ الأجر على هذا يعني أن يقوم إنسان عن آخر بالصلاة التي مفروض عليه أو الصيام المفروض عليه ويأخذ الأجر على هذا وإنما هو في فروض الكفاية على كل حال هذه المسألة فيها هذا الـ يعني الـ الـ الخلاف. والإمام الشوكاني هنا ذهب إلى أنه بالنسبة لقراءة القرآن يجوز أخذ الأجر على تلاوته لا على تعليمه. أيضا قال وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يأخذ منه. يعني يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة. العين كبيت ونحوه يكريه مدة معلومة شهر مثلا سنة بأجر معلومة. ومن ذلك كراء الأرض. كراء الأرض الأرض الزراعية للزراعة. ولكن لا بشطر مما يخرج منه. الشطر بجزء. والشطر مو شرط الشطر أن يكون النصف. كان على الثلث والربع. وذلك لورود في قراءة ابن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض بجزء ما يخرج منه. ثلث او الربع. يعني يكون صاحب الارض يعطي الارض لغيره ليفلحها على انه ما يخرج منها ياخذ نصف هذا او ربع هذا. وانما تكرى بالدراهم والدنانير. على كل حال ايضا في مسألة كراء الارض فيه نقاش طويل لاهل العلم. فمنهم من منعها مطلقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة فقال من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يأخذ على ذلك أجر. فقالوا هذا حديث عام الرسول نهى فيه عن كراء الأرض مطلقا بأي شيء بالذهب والفضة أو بجزء ما يخرج منه. وجاء حديث لأنهم كانوا يكرون الأرض يعني على جزء ما يخرج منها وكانوا يختلفون ما على الماديانات وهي يعني مجاري الماء وما هو بعيد. يقول فأحيانا كان ينتج هذه وأحيانا كان ينتج هذه فيختلفان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. ثم جاء بعد ذلك ان الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يعني يكرون الارض بجزء ما يخرج منها. وان هذا الحديث النهي عن كراء الارض على هذا النحو انه منسوب. يقول عن الشوكاني هنا وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة لأجرة معلومة فلما ورد من إكراء الأرض في عصره صلى الله عليه وسلم. في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا أكثر الأنصار حقلا. والحقل اللي هو الأرض التي يزرع فيها يعني الزرع وليس يعني الأشجار الثمار. فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. لنا هذه يعني قريب من الماء ولهم هذه او الجزء هذا من الارض يعني ثمارها لنا والجزء الاخر ثمارها لمن يفلح الارض. فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه. يعني ربما الزرع يصح القريب من الماء والبعيد من الماء لا يصح. وحين احصل عنه البعيد من الماء هو الذي يصح والقريب من الماء هو الذي يعني يكون يعني رديء او ثالث. قال فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاما بالورق فلم ينهى. هذا كلام رسول الله. فاما بالورق يعني الفضه فلم ينهى اي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نكسر الارض ب يعني الذهب والفضة. وفي لفظ لمسلم رحمه الله وغيره: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وسعر الأعيان يقول هنا الشوكين لا يحط الأرض. وأما كونه لا يجوز إكراء الأرض بشكل ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لأن أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وإن كان ثالثا في الصحيحين وغيرهما فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم. لكن مثل هذا يبعد في النفس، يعني أرض خيبر الرسول عامل اليهود فيها على جزء ما خرج منه، وهم عرضوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأرض بعد فتح خيبر أصبحت للمسلمين، فقالوا أبقون فيها نفلحها ولكم شطر ما خرج منها، فعملهم النبي على هذا صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على جواز يعني كراء الأرض بجزء ما خرج منها. القول بالنسخ يحتاج يعني يحتاج دليل على ان هذا منسوخ، لان القول بالنسخ يعني يحتاج ان يعلم المتقدم والمتاخر. فلذلك الشوكاني هنا رحمه الله مضى الى نسخ وقال: وان كانت ثابته هذه قضيه اتفاق النبي مع اليهود على ان يؤخذ الشطر من ارض خيبر، يقول: ان كانت ثابته في الصحيحين وغيرهما فهي منسوخه مثل حديث رافع المتقدم وما ورد في معنى. وفي المساله مذاهب وادله مختلفه، اكثر من مساله في الفقه فيها يعني فيها مذاهب كثيره وادله مختلفه واجتهادات مضطربه. يقول: قد اوضحناها في الشرح المنفصل وفي لسانه مستقيمه. ومن أصرح حديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا. ومعنى نخابر، المخابرة هي أخذ جزء من يعني الزرع وإعطاء جزء آخر للبزار، نفس المعنى، معنى اللي هو يعني كراء الأرض على جزء ما يخرج منه. فنصيب من القصرى يعني القريب، ومن كذا ومن كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحرثها أخاه وإلا فليبعث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهاهم أن يكروا بذلك، يعني يكروا الأرض بهذا بجزء ما خرج منها. وقال: اكروا بالذهب والفضة. ومعنى اكروا بالذهب والفضة أن يأخذوا أجر الأرض بالذهب والفضة. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي في زاد الثقات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه نحو حديث جابر. فعلى كل حال هذه القضية فيها هذا يعني الخلاف كثير، لكن ذهب جمهور أهل العلم على أنه يجوز هذا بفعل النبي في خيبر وابتقارها، وأن هذا رخي مستقر ليس في حياة النبي فقط، وإنما كذلك بعد حياة النبي، بقي في حياة بكر الصديق وفي حياة عمر كان اليهود مقرين على هذا الأمر، وكان هذا عقد المسلمين معه. فدل هذا على جواز يعني كراء الأرض بجزء ثم يخرج. وأجابوا عن الحديث الأول اللي هو نهي الرسول عن كراء الأرض على أنه لما يقع فيها مطلقا، إذا وقع خلاف اشترط يعني صاحب الأرض أن يأخذ ثمرت هذا الجزء الفلاني، كل الجزء هذا فيه والجزء هذا له. أما إذا كان بشطر ما يخرج منها أو الثلث أو الربع فهذا لا بأس به وهذا أعظم. لكن اختلفوا بعد ذلك في التكلفة، هل البذر يكون على صاحب الأرض أم يكون على المستأجر؟ في هذا نقاش طويل لأهل العلم فيها، فيبدو الله أعلم أن هذا يعني مسؤول عن شروطه. فلو اشترط عليه البذر أن يكون البذرة على صاحب الأرض أو أن يكون البذرة على الزارع، يعني فلا بأس بهذا إن شاء الله. يعني هذا خلاصة هذا الأمر. أعرف من أسل أنا استجر علي أو أسل ما استجره ضغط، يعني إذا كان قد استجرعين ثم أستدعى كثر شيء عمل شيء هذا انشدار أفضل أي شيء، فهذا عليه إسلام. ثم استاجر سيارة مثلا ثم يتعمد أن يفتي في شيء فضام فيها. أما إذا يعني كان الفساد ليس بعمد فهذا يكون على المال، كان يكون استاجر بيت مثلا ثم فقط شيء حصل شيء بدون إفساد منه، فهذا يكون يعني هلاكه وهذا على المال. الحمد لله رب العالمين.